سبحانه وتعالى. الشاهد أيها الإخوة إن أدام آمنت أنه رب تؤمن أنه إله. إله يعني إيه؟ يعني لا إله إلا الله. يعني إيه لا إله؟ لا إله يعني إيه؟ ما دي حفظنا، لا معبود بحق إلا الله، حفظنها من الكتب. بس عايز لا إله يعني لا محبوب ولا أحد يتعلق به قلب فأخاف منه وأرجوه، ولا أحد يسيطر ويهيمن على عقلي وذاتي، ولا أحد يمتلك مشاعري وأحاسيسي ونيتي. لا أحد، هو ده معنى لا إله. لا إله يعني لا شيء مقدم ولا شيء أفضل ولا شيء أكبر إلا الله. أصلا إحنا زي ما قلت كده، إذا اتكلمنا بقى عن أصول الالتزام، يعني واحد يلتزم على أصوله، مش عايزين الشكليات. معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، مش ده الموضوع بقى، مش الاسطمبة هي. إحنا عايزين نفهم عشان نعيشها صح، ما تقومش من هنا غير ما تفهم، افهم الموضوع بقى صح. عشان كده أنا بقول دايما لو سألونا هو أنتوا عايزين إيه يا سنية؟ جماعة السنية دول عايزين إيه؟ نقول إحنا مش عايزين حاجة خالص إلا إن الناس يعبدوا ربنا. وإيه كمان؟ بس. مش حاجة تانية خالص. يعني أنت عايز إيه؟ عايز الناس دول يعبدوا ربنا. عايز البنت المتبرجة دي تعرف إن ربنا حرم ده، فتلبس الحجاب مش ليا ده لمين؟ لربنا. والواد اللي واقف معاها وأنتوا داخلين كده، في واد وبنت واقفين، حدش منكم كلمهم؟ بجد؟ عايز الولد ده يفهم، عايزه يفهم بس ان ربنا شايفه وانه يقدر يغسل فيه وبيها الارض دلوقتي، ويتقابلوا الاثنين قدامه ربنا يقول له عبدي ليه ما تعصيني وانا اراك؟ يقول له يا رب والله ما كنت اعرف ولا حد قال لي، انا شفت في التلفزيون بيمشوا مع بعض. مش ده فكر كتير من الشباب ما يعرفش، مش فاهم ايه الموضوع، حدوده قد ايه، يعني خطره كبير قد ايه. لدرجة ان انا قلت لكم قبل كده وانا ماشي على الكورنيش ولقيت ولد يكاد يعني يزني ببنت على الكورنيش. المهم رحت مشوار ساعة ورجعت لقيته لسه او ساعتين ورجعت، فرحت يا ابني السلام عليكم يا حبيبي. قال عليكم السلام يا مشي، احنا ماشيين. قلت له انا مش عايزك تمشي، انا عايز اسألك يا حبيبي يعني ايه اللي انت بتعمله ده يرضي ربنا؟ قال انا اسف يا ابني، مش ليا، مش انت اسف ليا، لا ربنا بس على ربنا. فبنت طلبها لاختك؟ قال لي اه. قال لي اه ادم هيحترمها وما يأذيهاش مش مشكله. فانا بستدل بده ان الولد ايه، ممكن يكون بيضحك عليا انا عارف يعني، بس ممكن يكون مش فاهم ولا مش وارد. ممكن يكون مش فاهم، يعني واحد ماشي مع واحده بيتفسحوا مع بعض يعني عادي مش مشكله. صاحبتي زي اختي. قدمت لكم هذه المادة من منتدى أحلى حياة www.goodwayinlife.com